اليهودي قال يا رسول الله إذا أنت قلت له أحلف يحلف لأنه ليس بمسلم لا يخاف الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه السلام نزلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يخوف الكذاب وأن له إيه في الآخرة عذاب عظيم. نعم. رواه أبو داود وأخرجه مسلم بنحوه والبخاري بأتم منه. وإن كان المدعى في أيديهما أو لم يكن في يد واحد منهما حلفا وجعل بينهما. هذا حلف وهذا يحلف ويجعل بينهما لأنهم ما عندهم بينة. لأنه عليه الصلاة والسلام قضى بمثل ذلك والله تعالى أعلم. فنحن نقضي بما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فرع كيف بيدهما الاثنين أرض كبيرة هذا ماسك وصلة وهذا ماسك وصلة وكل منهم يقول هذا كل لي وهذا الثاني يقول كل لي وهذا ماذا نفعل؟ نقول أنت اللي قسمت بينهما نعم. تداعيا دابة ولأحدهما عليها حمل فالقول قول صاحب الحمل مع يمينه. نعم. ليه؟ لأنه لأن الدابة هو الذي يسيرها ويوديها ويجيبها. نعم. لانفراده في الانتفاع بالدابة. فلو تداعيا عبدا لأحدهما عليه ثوب لم يحكم له بالعبد. والفرق أن كون الحمل على الدابة انتفاع به فيده عليها والمنفعة في لبس الثوب للعبد لا لصاحب الثوب. بخلاف الحمار وخلاف الجمل لا منفعة له في الحمل. الحمل الذي فوق ظهره ليس للحمار أو للجمل أو للحصان منفعة. أما هناك في العبد الثوب للعبد له فيه منفعة نعم. فلا يد له. نعم. قاله البغوي رحمه الله تعالى. نعم. ولو تداعيا دابة حاملا واتفقا على أن الحمل لأحدهما فهي لصاحب الحمل. بعد سفري إلى دخول الجنة وقلة زاده ما عندي من الأعمال. هي هذا صحابي جليل رضي الله تعالى عنه يحفظ من الأحاديث. هو ما اجتمع مع الرسول إلا ثلاثة سنين في المدينة ما اجتمع. هو جاء من بلاده الله سبحانه وتعالى أرسله جاء من بلاده من زهران من تهام الزهران من أسفل مو من الجبال هو من أسفل تهامي جاء إلى المدينة وأسلم. والرسول ذاهب إلى غزوة خيبر في السنة السابعة. الله أرسله حتى يحفظ القرآن حتى يحفظ الأحاديث رضي الله تعالى عنه. ما كان عنده شغل إلا مع الرسول يمشي حيث ما يروح الرسول ما يفكه. الله أرسله على الذي يحفظ. والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس. هذا ابو هريره دوس قبيله اسمه دوس من زهران صاحب دوس وكذا ابن عمر. شوف هؤلاء الذين اكثروا رووا من الاحاديث فوق الالف. والمكثرون بحرهم وانس بحرهم عبد الله بن عباس وانس فان انس خادم الرسول. عائشه وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر. نسال الله ان يقينا من النار. نعم. طيب. قال وإني أمسيت في صعود على جنة أو نار لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. ما أدري يقول ما أدري فين يودوني. هل يؤمر بي إلى النار أو يؤمر بي إلى الجنة؟ خايف رضوان الله تعالى عنه. اللهم ارزقنا خوفك. اللهم ارزقنا خوفك. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يخشى أن ينقلب عليه. نعم، في أصل جبل، يعني في هذا الجبل هو أسفل، انقلب عليه الجبل إذا تذكر ذنوبه، إذا تذكر ذنوبه. نعم. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يعني ترد الذباب من أنفه، زي حكايتنا نحن يا شيخ، نسأل الله أن يعفو عنا. قال الحسن: ما عبد الله. قال الحسن البصري، يعني إذا أطلق الحسن فالمراد به البصري. نعم. ما عبد الله بمثل طول الحزن، وقال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. نعم. وقال الحسن: لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى لخشي أن لا ينجو من عظم ذلك اليوم. لقد مضى، لقد مضى، يعني الإنسان يتذكر اللي يموته كل يوم، من فين يموته؟ كل ما غلق عمره إنسان يمشي. كم نصلي، كم نصلي، كم من جماعة يكون معانا هنا وراحوا، وكم وكذا وكذا كذا. الإنسان ما إذا غلق العمر خلاص، فالإنسان يكون يتعر من أن الدنيا لا خلود فيها، وجميع ما جمعته ونلته يا ابن آدم لا بد أن ينتقل إلى غيرك، ينتقل إلى الوارث. أنت تجمع وتتعب والوارث يأكل. نعم. وأنت تسأل عنه من فين جبته ومن فين وديته، وهذاك إذا كان ما يعرف من فين أنت جبتها يأكلها حلال، إلا إذا كان يعرف على أنك تركت يكون معك، كان حقها أنه يرد إلى إلى إلى إلى من إلى إلى إلى إلى أصحابه. نعم. طيب. وقال أبو أيوب الأنصاري: إن الرجل لا يعمل المحقرات حتى يأتي الله وقد أحطن به، وإن الرجل لا يعمل المحقرات، يعني الأشياء التي لا حسنات في فعلها، بل فيها السيئات، بل فيها السيئات، نسأل الله السلام. إن نعم. الرجل لا يعمل المحقرات حتى يأتي الله وقد أحطن به. وقد أحطنا به، وهي جزاء المحقرات، أحطنا به يعني جزاء المحقرات، ما فعل السيئة الجزاء حقه يحطنا به. نعم. وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق منها حتى يأتي الله آمنا. نعم. شوف، وإذا فعل وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق منها. نعم. حتى يأتي الله آمنا. يفرق منها يعني يشرد منها بعد بالتوبة أو بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. وقال أبو حازم: إن الرجل لا يعمل السيئة إن عمل حسنة قط أنفع له منها. نعم. وإنه لا يعمل الحسنة إن عمل سيئة قط أضر عليه منها. وكان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل: لما تقنط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه، ومنذرا بالنار لمن عصاه. نعم، يعني كأنه هذاك الرجل يوعظ الناس ويدلهم على فعل الخيرات وخيوفهم من السيئات، فهذا قام وهذا يرد عليه، يقول: أنت تقنط الناس أن الرحمة ما تأتيهم لكذا هذا. فقال له: أنا ما أقنط الناس، الله سبحانه وتعالى قال: لا تقنطوا، يعني مهما فعلت من سيئات او كذا كذا تب اليه سبحانه وتعالى ولا ترجع. ومن رجع اليه سبحانه وتعالى وتاب فان الله يتوب عليه. لا تقنطوا من رحمة الله. لا تظنوا ان الله لا يغفر. لا تظنوا ان الله لا يغفر. بل يغفر اذا رجعتم اليه وتبتم اليه ولا تعودوا الى السيئات. نسأل الله ان يوفقنا الى التوبة والرجوع اليه سبحانه وتعالى. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كتب المرققات هذه مرققات حلوة. وبعدين بعدين من ناس بالسند عن فلان عن فلان عن فلان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. آمين يا رب العالمين. فصل في البينة إلى أن قال حق البارح حق البارح أيوه. ولو تداعى دابة ثلاثة واحد سائقها والآخر آخذ بزمامها والآخر راكبها فالقول قول الراكب لوجود الانتفاع في حقه. نعم. يعني لو كان ثلاث أنفار تداعوا على حمار واحد من الثلاثة راكب فوق الحمار القول قول من؟ قول الراكب. لو جوا اثنين قال هذا الحمار حقنا هذا يقول حقي وهذا يقول حقي نقول لهم كيف حقكم؟ كيف وصل عند الرجال وركب عليه؟ انتوا فين كنتوا؟ فين كنتوا غافلين؟ دائما منعتوه وهو يدعي بشرط أن يكون يدعي. هو مدعي قال هذا الحمار حماري أنا اللي تحتي هذا حماري وهذاك يقول هذا حماري وهذا يقول الثاني أنا هذا حماري. القول قالوا من؟ قل من هو بيده؟ من هو بيده؟ انتوا جيبوا شهود جيبوا شهودكم حتى نخليكم زي ما سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حينما ضاع حقه الثوب الحديد حق الحرب وجدوا عند يهوديين وكأن اليهودي يريد أن يشوف المسلمين ويختبرهم. نعم. ولما داعى عليه نعم قامت دعوة على اليهودي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نعم أجلسه القاضي حقه أمامه وقال يا يا يا يا ولم يناديه بقوله يا خليفة يا خليفة دا رسول الله ما ناداه بقوله خليفة وفي ذلك الوقت كان خليفة في زمان خليفته بل قال يا أبا الحسن يا أبا الحسن. نعم شاهداك لأنه هو المدعي شاهداك. قال الحسن والحسين ابناك يا أمير ابناك يا أبا الحسن لا تقبلوا شهادتهم لأنهم أبناك والابن يشهد لابنه لأبيه ما تقبل شهادة القريب لقريبه ما تجد القريب القريب لقريبه. شوف ثبت التوب لمن؟ لليهودي. بعد اليهودي ضحك نعم وقام سلم على القاضي شريح. القاضي شريح هذا اعدل القاضي ولاه سيدنا ابو بكر ولاه عمر ولاه سيدنا عثمان اسيادنا كلهم سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي. شريح القاضي اعدل القاضي. نعم. فقام اليهودي واقر قال انا كذا انا ابغى اشوف القاضي يحكم على الخليفه ولا ما يحكم. مو دحين كده يتدخل وكده القاضي لا والله يبغى يتهرب لا ما عندهم رعي اول خافون من النار قلوبهم نور اتصلوا بالله سبحانه وتعالى اسال الله ان يوصلنا اليه. نعم. هذا هو الصحيح بخلاف ما اذا تنازع اثنان جدارا وعليه جذوع لاحدهما فانه بينهما ينتفعان به. بخلاف ما اذا تنازع اثنان جدارا وعليه جذوع لاحدهما فانه بينهما ينتفعان به. كان أول في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع قلة الأشياء عندهم رضي الله تعالى عنهم. إذا كان واحد بناله بيت نعم يجي الثاني يبغى في الأرض اللي جنبه يبغى يبني ها الرسول عليه الصلاة والسلام رغبهم على أن الجدر هذا اللي لك لا تمنع جارك أن يحط كمان خشبه عليه. شريد خشبه كده وخشبه كده هذا الجدر هو يحط خشبه كمان لا تمنع جارك لا تمنعه لكن متى هذا لا تمنع جارك إذا كان جارك يخاف الله ما يدعي عليك بعدين يعني يقول هذا حقي دحين تقول له حط خشبك ها بقول إذا النار تقول له احصل بينك وبينه مثلا مخاصم يقول لك هذا قدري أنا شريكك أنت لك وأنا لي ما يقدر عنه حقك ما في خوف من الله ما في خوف من الله يدعي عنه حقه. فإذا تداعى يا إنسان هذا حائط خشبه وهذا خشبه تداعوا نعم فهذا نحكم على أنه حق الاثنين. ليه هذا خليت خشبه يحطه عليك ولذلك الإنسان الحمد لله الآن ضبطوا الأشياء بالصكوك حتى جاءت حكومتنا السعودية الله يأيدها ويقويها نعم ويجعلها ثابتة إن شاء الله إلى يوم القيامة. نعم جاءت كمان كانت الحجج القديمة الصكوك القديمة كان البيت هذا يحده كم جهة له 4 جهات يحده بيت زيد يحده بيت عمرو يحده بيت بكر يحده بيت سعيد بس لا جاءت حكومتنا وانتهت الناس إلى زحف علي صارت ماذا الزروق زرعا وحدا حدود 4 حدني فلان من الجهة الفلانية من جهة فلان إلى فلان 10 أمتار حتى لا يدرك. شوف هذه ما كانت أول في في في في في في في في في في في الزروق القديمة لكن جاءت حكومتنا شافت الناس والله زرع أخذ علي 5 أمتار ها صارت ما تجي صكوك إلا يروح ترسل الحق الذي يزرع يسوي الحجج ها من جهتين يحد فلان من الجهة الفلانية من الجهة اليمانية إلى الجهة الشمالية نعم يحد فلان ومقدار الزرع 10 أمتار 7 أمتار 5 أمتار حتى لا يقول سحب علي مضبط من كل جهة هصدقك كيف الحاكم حكم لك. قالت الناس رجعوا نسأل الله السلام لأنه الآن وقت ظلمة مو أول كل إنسان يبي يأخذ حقه ما في أول خوف أول كان في خوف من الله سبحانه وتعالى. نعم زي الرجل اللي قلت لكم الشيخ اللي قال للتلاميذ وادهم دجاجة واعطى كل واحد سكينة اداله دجاجة وسكينة دجاجة وسكينة قالوا روح اذبحها حيث لا يراك احد. واحد منهم هذا اللي كان يضحكوا عليه وكانوا هذا المسكين اللي كانوا يضحكوا عليه التلاميذ رجع بالدجاجة هذا كلهم ذبحوها وجوها هذا رجع قال ليه ما ذبحت يا ولد قال كل ما اروح لحد ارى احد يطالع علي يعني يريد الله انت تقول لي اذبحها في حيث لا يراك احد شوف فين الفرق وفين الفرق شوف والخوف انت تقول اذبحها حيث لا يراك احد وهذا احد مطلع عليك كيف اذبحها. نعم طيب الله يوصلنا. وإن امتاز صاحب الجذوع بزيادة كما لو كان في دار ولأحدهما فيها متاع فإنها بينهما. نعم حتى لو كان فيها متاع ما دامت ادعوا في هذا نعم إلا إذا عرفت هذه الغرفة حق الدعوة الغرفة لا أما إذا كان الجذوع فيها متاع وادعوا على أن المداعة كمان يثبت لهم حتى يأتي أحدهما بالشهود. وهذا لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل المدعي عليه البينة والذي والذي والذي عليه الدعوة إذا ما في شهود اليمين اليمين. نعم. وفيك كثير القديم ما يخاف الله يحلف، لو تبغى يحلف يمين البكرة، لكن لكن لكن لكن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل، يضرب بذاك المرض اللي يخليه الشيء اللي أخذه حرام كله يضربه في في في في في الأدوية، يضربه في الأدوية الذي أخذه حرام يضربه في الأدوية. مريض والله سرنجة بخمسين ريال، سرنجة بعشرة ريال، بخمسة ريال يصرف من هذيك على هذا المرض. اتق الله يحفظك من جميع الأمراض، لا تدخل حرام في قلبك. نعم. طيب. ولو تنازع اثنان دابة في اسطبل احدهما ويدهما عليها فهي لهما ان كان فيه دواب لغير مالكه. نعم. يعني يقول الاسطبل، الاسطبل هو محبس الحمير، محبس المكان الذي يجعل فيه الحصان ويجعل فيه الحمار ويجعل فيه هذا يسمى اسطبل. اسطبل يعني مسكن الحيوانات التي نركبها، هذا يسمى اسطبل. ولو كان في في في في يقول يا سيدي ولو تنازع اثنان دابة في اسطبل احدهما ويدهما عليها فهي لهما ان كان فيه دواب لغير مالكه. اذا كان هذا الاسطبل لواحد من الاثنين ولكن في حمار او حصان، زيد يدعي ان هذا الحصان حقه وهذا يدعي راعي الاسطبل ان هذا حقه، فياتي الانسان لو كان بشرط ان يكون في الاسطبل في حيوانات لغيرهما، هذا الذي خلاه للاثنين. لو كان ما في حيوانات لغيرهما كان يحكم لمن؟ لصاحب الاسطبل، صاحب الاسطبل. لكن هنا في دواب، كأن الاسطبل هذا مفلوت، هذا يربط فيه وهذا يربط فيه وهذا يربط فيه وهذا يربط فيه. نعم. طيب. وإلا فهي لصاحب الاسطبل. وإن لم يكن فيها دواب غير المدعى عليه، شوف، فيحكم لصاحب الايه؟ صاحب الاسطبل، زي اللي راكب عليه، زي اللي يكون راكب عليه. نعم. فلو تنازعا عمامة في يد أحدهما عشرها وفي يد الآخر باقيها حلفا وجعلت بينهما. حلفا الاثنين، يعني لو عمامة، يعني ايش معنى عمامة؟ يعني قماش يعتم به، يعني إحرام يعتم به. عمامة ايش معنى عمامة؟ يعني ما يجعل فوق الرأس عمامة، والعمامة هي ما يدور على الرأس. عمائم العرب تيجان كما جاءت في الأحاديث، في الأحاديث تيجان العرب تسوي العمامة على رأسك، تسوي العمامة على فوق الكوفية، على القلنسوة، زي ما جاء في الحديث، كل ما دار على الرأس أو دار على على القلنسوة فهذه عمامة، وهي تيجان العرب، تيجان العرب. نعم. والآن في الدنيا الآن يتغير الناس بتغير من يتولى عليهم، تغير من يتولى عليهم. في أيام تركيا لما كانت مكة تبع الأتراك، يعني بعد الخلفاء الراشدين وبعد هذا، كان بالطربوش الأحمر، كان الطربوش الأحمر فوق رؤوس الناس. ليه؟ لأن الترك كانوا يحبوا الطربوش. بعد ذلك جاء بعدنا الأسلاف وغيرهم تغيروا، صاروا بالعمامة. جاء الدولة السعودية الله يديمها، جاءوا بطلوا العمامة، صاروا الناس بالعقال. بالعقال. كانت أول عندنا العمامة بالعيد والجبة. كان هذا كان زي الحجازيين، زي الحجازيين الجبة والعمامة. لكن على أن تغيره بتغير الحاكم، نسأل الله أن لا يغير آل سعود علينا. على أن إحنا في نعمة، والله إحنا في نعمة الحمد لله. لأن لو تقرأ التاريخ قبل عبد العزيز كيف كان الناس، الله الله يتقاتلون فوق المسجد، فوق المسجد وهم أبناء الرسول الأشراف. ليه هذا أخوه يأخذ الملك يجي في العصر يضاربه يخرجه عن الشراف، بس كما كان يحكم على الحجاز، على مكة والمدينة وتوابعهم. بس من عام 358 إلى أن خرجوا عام 43 على يد عبد العزيز 1343. نعم، ليه هذا تغيروا؟ ولا نفس ذرية الرسول كانوا دائما في العلم، لكن الآخر منهم صاروا يخرجوهم يتربوا عند الإيه أهاليهم، يربوا أولادهم الأشراف في آخر الزمان عند البدو، يعلمهم الشجاعة ويعلمهم خوف القلب. أنت تقدر تمشي في الليل لحالك من عرفة إلى مكة، الولد الصغير البدو يمشي من عرفة إلى مكة على رجله بالليل زمن أول، زمن أول ما بيخوف، ما يخاف لا من ذئب ولا من شيء، لأن العرب غير، العرب البدو يعني غير، يمشي بالليل ويروح بالليل ويجي بالليل، ما يخاف لا من ذئب ولا من شيء، يقاتل الذئب ويرميه بالحجر وكذا. لكن انت لو تخميش بالليل جاء الذئب، يا أمي الحقيني يا أمي، يبكي. البدو غير. نعم، يعني عبد العزيز الله يرحمه يتغشى بالرحمة، يجب على كل يذكر عبد العزيز نقول الله يرحمه، لأن الناس في هناء وسرور. شو نحن أجناس مدرجة نزيل، هندي وبنغالي وعربي وسعودي ومصري في أرض واحدة، ما حد يقول للثاني بالعدم. نسأل الله أن يغفر له عبد العزيز وسعود وفيصل وخالد ويبقينا في يد الباقين رضي الله على راسهم خادم الحرمين، يوفقهم لما يحب ورضا. شوف الناس برا كيف الضرب والمضروب، شوف احنا الحمد لله في راحة، في صلاة، في مسجد، واكل وشرب الحمد لله نمرة واحد. يعني يضرب المثل بحكومة آل سعود، يقول لك يا شيخ حكومة آل سعود امان، الدنيا مغلوبة، ما يجي على الثاني قطع روس، يقطع الراس وهذا يقطع روسه البعيد. نعم، ها في احد يقطع اليد في الطريقة الا السعود، الا الدولة السعودية، ما في ابد لا مصر ولا عراق ومسلمين، لكن ما في عمل. احد يقطع وصار وقطع ايدي يوما، اذا قطعت يده وصار يمشي امام الناس هذا كل واحد ليه قطعوا يده حراني، ترى انت تخاف ما دفع ما زي منشوري. نعم، نحن في نعمة عظيمة، الله يرحمك يا عبد العزيز، تتذكر عبد العزيز، تتذكر حكومتنا. نعم، طيب. كما لو كان احدهما في صحن الدار والاخر في دهليزها او على سقفها، ولو كان غير محوط فانها لهما. واحد في صحن الدار، الحوش تهو حوش، هنا الرومة وهنا الحوش، والدهليز الباب الذي اول باب في الدار، اول باب في الدار اسفل، هذا سمى دهليز، الدهليز وهو اول باب يدخل منه الى الدار، الموضع الذي عليه الباب اول تدخل، هذا يسمى دهليز، دهليز الدار. وصحنها الصحن يعني الحوش. ها وش يقول يا سيدي؟ كما لو كان احدهما في صحن الدار والاخر في دهليزها او على سطحها، نعم، ولو كان غير محوط فإنها لهما. ولو كان غير ايه يعني غير محوط ما عليه دائن, بس هذا قدام البيت وهذا كل منهم يدعي أن لهما إذا تخليه حد قدام باب دهليزك ابني ولا يحط شيء ابويا فين اروح وانا اجي, هذا ممنوع على القوة, ممنوع وقوف السيارة امام بابي. لو قال لك واحد قال لك هذا حقي انت لا جوا, ماذا نحكم عليه؟ شو يقول الشيخ؟ قال الماوردي رحمه الله تعالى ولو تنازع شيئا في ظرف ويد أحدهما على الشيء ويد الآخر على الظرف اختص كل منهما بما في يده. بما في يده, عندنا ظرف وعندنا مظروف. الصندوق في بطنه شيء, الشيء اللي بطن الصندوق يسمى مظروف, والشيء والصندوق يسمى ظرف. كل شيء يوضع في شيء يمنع ان الانسان ياخذه يسمى ضرب. مو ضرب بس حق الورقه, لا, هذا يحط ورقه ضرب عشان